ولا تفرق ولا اختلاف ولا شد وسط لشخص ليتابعه في كل شيء ولا يخالفه على غير ما أمر الله به ورسوله، وحينئذ فلا ينتقل أحد عن أحد إلى أحد، ولا ينتمي أحد لا لقيطا ولا ثقيلا ولا غير ذلك من أسماء الجاهلية. فإن هذه الأمور إنما ولدها كون الأستاذ يريد أن يوافقه تلميذه على ما يريد، فيوالي من يواليه ويعادي من يعاديه مطلقا، وهذا حرام ليس لأحد أن يأمر به أحدا ولا يجيب عليه أحدا، بل تجمعهم السنة وتفرقهم البدعة، ويجمعهم فعل ما أمر الله به ورسوله، وتفرق بينهم معصية الله ورسوله، حتى يصير الناس أهل طاعة لطاعة الله أو أهل معصية الله، فلا تكون العبادة إلا لله عز وجل، ولا الطاعة المطلقة إلا له سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. مسلمات في منهجنا السلفي، لكن المسلمات تصبح تحتاج إلى ماذا؟ إلى تدليل، يعني إلى تدليل وغير ذلك. يعني هذه المسلمات أصبحت اليوم تحتاج إلى تدليل، ونسأل الله السلامة والعافية. قال مدام بدأنا نفتح مجال الأسئلة اليوم يعني للاستفادة العامة. ليش بس راح تنازل؟ تقرأ غير. عن أبي أمامة بن سهل. هذا الكتاب وشو؟ يعني الأوضاع. نعم ماشي. أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد تكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات ولا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرا في نفسه. رواه الشافعي في مسنده. إيش كان يعني التكبيرة الثانية؟ قالها هو صلي على النبي بعد التكبيرة الثانية، يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى. إيه إيش كذي تفهم دائما عنده مشكلة. وين راي؟ اسمعوا وعوا. عن أبي أمامة ابن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا جهل الصحابي ماذا لا تضر يعني، أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات، ثم يعني هذا إذا حبيت تقرأ قراءة حسنة، ثم يكبر التكبيرات، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء. قال أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم اسمع ماذا ثم انتقل في التكبيرة الأولى، قال ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات. ثم واضح وش حب يفهم؟ قبيل جاني في الطريق قال لي اسمع الامام الشوكاني رو يقول. قلت له اصبر علي وانا جاي في الطريق، قلت له اصبر علي مسألك ما تحتاج مني وقت، اولا الحديث المتن الحديثاتي، ثم ماذا جمع طرق، ما استطيع ان اقول لك شيء هذا، فالان الحديث بين يدي وهذا ما فهمته. اسمعوا وعود. قال أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، يعني بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة وحدها سرا في نفسه، ثم يعني ايش معنى هذا؟ ثم بعد ما يقرأ الفاتحة الآن عندي أنا، هو قال قراءة الفاتحة سرا في التكبيرة الأولى، ثم تكون بعد الفاتحة، ثم تكون قبل الفاتحة، سيقرأ يحدد وش المقصود من ذلك، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات. ثم يصلي من أنت؟ مش تفهم انت. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التكبيرة الأولى. لا. أنا هذا ثم جميع التكبيرات دعاء صلاة. شوكاني قال هذا الكلام قلته أنت؟ ها قرأ لي كلام الشوكاني. الأمر واضح جدا جدا جدا جدا. فحصل من الأحاديث المذكورة في الباب أن المشروع في صلاة الجنازة قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى وقراءة سورة، وتكون أيضا بعد التكبيرة الأولى مع الفاتحة لقوله في حديث أبي إمامة بن سهل: ويخلص الدعاء للميت في التكبيرات ولا يقرأ في شيء منهن، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد ما يدل على تعيين موضعها، والظاهر أنها تفعل بعد القراءة ثم يكبر بقية التكبيرات. بعيد جدا جدا جدا جدا. رحم الله من الشوكان، يعني النص صريح: ثم يصلي على النبي ويخلص الدعاء. الآن ثم يصلي على النبي ويخلص الدعاء للجنازة، إما نقول في التكبيرات الجميع، وإما نقول يصلي على النبي ويخلص الدعاء في كل بعد الفاتحة، لأن في بمعنى داخل تكبيرات. بعد التكبيرات الأخرى ما فيها ولا شيء. هذا هو. الله أكبر والسلام عليكم. قال لك وتربع. نقول. نقول. مش هذا وش فهمت وش خرج؟ معليش. ما مك. الله أكبر. نقول ظاهر هذاك الله. لا تقول. مرة التكبيرة الثانية أنا في الحديث. أنا بعد صارت نبي. التكبيرة الثانية. التكبيرة الثانية. قال في التكبيرة. إذا ما فيش تكبيرة ثانية كلية. نسلم السلام عليكم. قال تكبيرة ثانية مكاني. إذا ما كانش تكبيرة ثانية من قبل. آه شفت الآن أنت ترجع رشدك. رجعت رشدك الآن. ها؟ ما تقوليش معليك رجعت إلى رشدك. ما شاء الله مرحبا بك في حزبنا. ولا تشد وسطك. وإنما النص هو الذي أوجب عليك ذلك. فهمت الآن كيف مرة أخرى كي تقرأ. وهذا ما نطلبه منكم على الدوام في منهجنا الذي أنا ربيت عليه. يقول ربيت مبني للمجهول، يعني ما واحد قال لي هذا، لكن أنا تربيت على هذا أني نقرأ النص قبل ما نقرأ الشرح، لأن عندما نقرأ النص لوحدي تحصل لي استقلالية في فهم النص، وهذا كما قلنا من قبل عندما تكون عندي ماذا؟ أهلية للفهم. ما عندي أهلية للفهم لا نقرأ ولا ندور. قلت لا، عندما تكون عندي أهلية للفهم ثم أبدأ بقراءة النص. هذه القراءة ماذا تعطيني؟ تعطيني تصور للمسألة من خلال النص النبوي. واضح؟ ما فيش مشكلة وقعت إلا بسبب كلام أهل العلم وشروح أهل العلم. أمس فقدت القريب سبحان الله صدقوني الدمعة سالت لي في الدرس في الجامعة، كانت قضية الإيمان وأنا مع الطلبة معايا نتحاور معاهم، ذكرنا كلام ابن عبد البر رحمه الله تبارك وتعالى في قضية قال أبو عمر يعني ابن عبد البر: روي من حديث أبي رافع عن أبي هريرة في هذا الحديث أنه قال: قال رجل لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد، يعني جاء فيه إلا التوحيد، روى الإمام أحمد. وهذه اللفظة إن صحت رفعت الإشكال في إيمان هذا الرجل. هذا كذا ما مت تحرقون. روايات عديدة فيها لم يعمل خيرا قط، ما فيش إلا التوحيد. هذا اللي يقولوا علينا إحنا مرجئة، يقول حتى التوحيد لم يعمله، لم يعمل خيرا قط. فاهم الآن؟ هنا جاءت عبارة إلا التوحيد ابن عبد البر يقول إذا صحت هذه رفعت الإشكال في إيمان هذا الرجل، وإن لم تصح من جهة النقل فهي صحيحة من جهة المعنى والأصول، كل والأصول كلها تعضدها والنظر يجيبها، لأنه محال غير جائز أن يغفر للذين يموتون وهم كفار. ابن عبد البر هذه أنا قالها لي طالب وأنا ندرس فيه بهذه العبارة، هذه قال لي لم يعمل خيرا قط هذا كفار دخلهم ربي الجنة. حتى تراجع الليل. ربي وش قال على حرم على الكافر من جنة؟ وش قال في الآية؟ حرمهم على لا لا حرم الجنة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه مال الجنة. هذا العبادة قلت له راك تقول في كلام انت كفر، انت راك انت مش تخرج من الكفر وتخوحنا دماء، انت راك تقول يقول لك قال لي المشركين. قلت يا رجل عد الى رشدك، هذا كلام كفر مستحيل، ربي حرم الجنة عن الكافر. هم دخلوا الكفار للجنة والمسلمين دخلهم للنار، والمسلم اللي ما عملش خيرا قد يخلد في النار. البوهز تعجب والله كيف تعجب. هذا هو قال. قال ابن عبد البر رحمه الله: وهذه اللفظة إن صحت رفعت الإشكال في إيمان هذا الرجل، وإن لم تصح في جهة من جهة النقل فهي صحيحة من جهة المعنى، والأصول كلها تعرضها والنظر يوجبها، لأنه محال غير جائز أن يغفر للذين يموتون وهم كفار، لأن الله عز وجل قد أخبر أنه لا يغفر أن يشرك به لمن مات كافرا، وهذا ما لا مدفع له ولا خلاف فيه بين أهل القبلة. وفي هذا الأصل ما يدلك على أن قوله في هذا الحديث لم يعمل حسنة قط أو لم يعمل خيرا قط، يعني معناها إلا التوحيد. واضح؟ فأنا قلت ذكرت فضلول الطلبة، قلت أنا بالنسبة إلي ما نحتاج لهذا الكلام كله، يعني ألفاظ الحديث تدل على إيمانه. أولا في الذي قال لابنه إذا ما مت فحرقوني، إيش معنى هذا؟ خوف من لا هذا على ماذا بقيت إنكار بعد؟ قالهم إذا مت لا تدفنوني هكذا لأنه يحييني. إيمان بالله، هو يؤمن أن إذا دفنوك مرة هو راح يبعث. في نهاية الحديث قال ما حملك على هذا؟ نبدأ ببداية النص، نبدأ ببداية النص. أنا يؤمن بالله وبالبعث، هو يؤمن بالله وبالبعث، قال لهم تدفنونيش كما هك لأن رايح يبعثني كي المخرج لعلي أخرج حرقوني وافعلوا وارميوا منا لأن يقدر الله عليه. ما نفى القدرة المطلقة، نفى بعض القدرة دي. وهذا خطأ عندما قالوا نفى القدرة المطلقة. قال العلماء ماذا وقع في شيئين، لا يؤمن بالبعث ونفى ماذا؟ قدرة الله. لم ينفي القدرة المطلقة، هو شك في قدرة الله، نفى جزئية من القدرة، لو يطحن يحط في البحر وكذا ما يتبعش، لكن إذا دفنوه كما راه يبعد. إذن لم ينفي قدرة الله المطلقة. قلت وأنا وهذا شبيه بما قالته عائشة أم المؤمنين: وكل شيء يكتمه الناس يعلمه. قلت له لما لتبعها قال تخبريني أو ليخبرني العليم الخبير، قال وكل ما يكتمه الناس يعلمه الله. قلت هكذا في الرواية نعم. قام طالب قال لي عائشة هي التي سألت وهي التي أجابت. قلت له هذه فركوشية، هذه العبارة. قلت له هذه فركوشية. قال لي شيخنا قال هذا. قلت له أما شيخ أنا فما قال هذا؟ ها؟ شيخ النبي. وقلت له أما شيخي أنا فما قال. قلت العجب بالعجاب اللي أنا أعجب منك أنت، أن في رواية الإمام أحمد فيها قال نعم يعني النبي، قال لي اسمح لي الشيخ في الرواية مسلم أكل ما يكتمه الناس يعلمه الله، قال لي نقطتين نعم، قال لي عائشة قالت نعم. قلت له في وقت الصحابة واللي كتبوا ما كاش تنقيه الصحابة ده زوج نقطة. قلت له التنقيه ما كلمات مش منقطة، لا تاء ولا ذا ولا اي شيء. قلت له حتى وليت بعد هذاك نقطتين. قال لي تعارض الحديثان لا بد من مخرج. قلت له من اجل كلام شيخك تجعل تعارض بين الفين؟ تبكي الدم والله. معناتها ما أصبحت للسنة مكانة في نفوس الناس اليوم. قلت الله أكبر، من أجل إبقاء كلام الشيخ نجعل تعارض بين نصين؟ هذه الرواية فيها نعم. قلت له اللغة العربية، اللغة العربية وش تقتضي؟ لا يسأل ليعلم إلا إذا كان بحضرة الناس كما فعل جبريل. جبريل كان يسأل ويصدر لأنه ماذا؟ يعلم الناس. وعائشة شكون كان تعلم؟ علوم عندنا الأصل في السائل أنه يفهم ولا لا؟ يفهم هو؟ أي نعم. قلت له هذه حتى من ناحية الله. ثانيا هذه الرواية جاءت أنت اعتبرتها إشكالية، جاءت الرواية الأخرى أجلت إشكالية، فبقت الرواية وحدة. لماذا نرجع التعارض بين روايتين؟ لنبقي قول الشيخ واس مقدس مقدس، وشد الوسط ماذا؟ للشيخ. والله الذي لا إله إلا هو بهذه العبارة بهذه الصورة. إذن وراه كذا. على هذا الأساس أنا أقول دائما على طالب العلم إذا قرأ وهو طالب علم يقرأ المسألة استقلالا مرة اثنين ثلاثة يتضح له المعنى العام، بعد ذلك إذا دخل وبدأ يقرأ الشروح راح يمشي وهو ماذا في حصانة النص. وأما إذا قرأ كلام الشوكاني ابتداء وتوجيه الشوكاني مستحيل، لأن هذاك الفهم الذي قاله الشوكاني يصبح الفهم الذي قصده الرسول، يعني يصبح فهم الشوكاني هو ماذا؟ كلام الرسول، هو مقصد الرسول. وهذه أكبر معضلة وأكبر مشكلة في التعامل مع المسلمين الأول. يعني حقيقة يعني التجرد في المنهج للنبي صلى الله عليه وسلم غير موجود، ولهذا لا يجب الإنسان إذا قرأ يقرأ ابتداء استقلالا بعدها في يقرأ. ذوق وش قلنا احنا ها قبل ما نبدأ؟ وقل لي قبيلي والشوكاني وكذا وكذا. اسمح لي أولا النص، ثانيا جمع مال طرق الحديث. فالنص واضح بين كان أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه. ها تكبيرة الأولى بعد تكبيرة الأولى الفاتحة سرا في نفسه ثم الآن تراخي يدل ذلك، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات. ثم زاد يصلي ويخلص في التكبيرات. إما أن نقول في الثانية والثالثة والرابعة وتكون الكلام سليم، وإما نقول ثم يصلي ويخلص الدعاء للجنازة في الأولى والتكبيرات الأخرى كبر الله أكبر الله أكبر، لأن في تمنع ذلك، في في تمنع ذلك. وهذه ليس من قيل لا أصلي بينكم في جذوع النخل، فلك معنى آخر وموطن آخر يعني. حتى لا يقول لي واحد أو في جاءت بمعنى حروف الجر تنوب ماذا بعضها على بعض، لا السياق والسباق هو الذي يحدد ماذا المعنى. فهمتني خرجت منها ها؟ نقولش إن شاء الله في المستقبل ضبط خرجت منها ولا لا؟ نعم لا أشوفت يا شفت فورا الكرام الآن هذه كي تقرأها مثل ما قرينا إحنا الآن بدون نظر الشوكان. عندما تقرأ هذه القراءة سرا في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة، ثم يصلي ويخلص الدعاء للجنازة مع بعض بعض ولا لا؟ يصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم موضعها ها؟ أين موضعها؟ في التكبيرات. في التكبيرات الجايين يعني قد يدير في التكبيرة الثالثة الرابعة ثم يقول في التكبيرة الثانية معلش الآن بقت أنا نهل. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، شوف كتاب أحكام الجنازة عشان لأن فيه حديث ابن عباس نحيل الكلمة ها هذا خلاص. الآن لهمني يعني. التكبيرات الأخرى بهذا النص هذا فهم انت شو كان يراح ولا ما راح تعال ها راح ولا ما راح تقولش مؤقتا راح هاي كنا راجل بعد بعد أين موضعها؟ كلها نصلي اللهم صل على محمد المحمد واغفر له ورحمه، اللهم صل على محمد المحمد واغفر له ورحمه ورحمه. كان نص يجي بهذا في التكبيرة كل ثلاثة أخرين في الأربعة شيخ خليه في الأربعة ها شيخ يحتمل في الأربعة كذلك. معليش أنا قلت لك يحتمل في الأربعة في الأربعة نقرأ الفاتحة والصلاة الرأي الأول خرج عليه لا أخرج منه خلاص. أخرج منه قال لي خليه. ما لا أخرج منه. التكبير الأولى بقات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة. الآن ظهر النص هذا، ظهر النص هذا، وش راح ندير؟ نجيب الصلاة على النبي والدعاء في والدعاء. في جميع التكبيرة ولا نفرق. وخرفت الشوكان تحتمل هكذا شيخ؟ هذا ذاك النص واحد وهذا يحتمل هكذا شيخ؟ ظاهر مش احتمال، ظاهر في ذلك. هذا مني بهذا اللفظ، هذا بهذا اللفظ هذا. هل كنا احنا الآن دائما نحكم ماذا؟ النص بك الآن. ثم قال يصلي على النبي ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات ولا يقرأ في شيء منها، ثم يسلم سرا. وين خرجه؟ أنا في حكم جنازة. يشوف كل قراءة الفاتحة عندما يكبر الفاتحة، قراءة الفاتحة. كان علي بن عباس يكبر التكبيرة الأولى ثم يصلي على، يكبر يقرأ الفاتحة وسورة ثم يصلي على النبي ثم يدعو. فيها لا تجي خلاص. انا حبيت نقول لك الان ابتداء يزني خلاص من البدايه، مش حتى اذا جات هذيك وانا في قلت ان السؤال هذا. قلت له اصبر علي، في المنهجيه المنهجيه المنهجيات على العلم. قلت له اصبر علي، يجب علي ان اراجع النص واحد، ثانيا جمع النصوص لها صله بهذا الموضوع ولا لا، لا صله من الموضوع. بعد من خلال هذا يتضح لي انا الامر بهذا النص لوحده. أنا أخالف الشوكاني ومعي ظاهر النص فاتحة سرا ونحبس. هذا هو قرأ لي كلامه. فحصل من الأحاديث المذكورة في الباب أن المشروع في صلاة الجنازة قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى وقراءة سورة وراء السورة. من جرى ممكن قرأ أحاديث مذكورة. معلش جيب لي من ثم ذكر. أنا مطلب منك قلت لحد مذكورة، أنا أطلب منه يذكر لي الأحاديث المذكورة. ستعلم تقرأ من رحمة لنا هذا رب مسكين في حرب بيني وبين جماعة واخد أخرى من جهة واخد أخرى من ليه اللي يوم يقولوا أكتبع في الشيخ العيد. فيومين في الزوار لقيني في الطريق. السلام عليكم. هم قالوا القياس، هم قالوا كذا، هم قالوا كذا، هم قالوا كذا. عن ابن عباس أنه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال لتعلم أنه من السنة. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وصححه النسائي. وقال فيه فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهار. فلما فرغ قال سنة وحق. لا أنت جيب لي هذه الصورة مشين. وتكون أيضا بعد تكبيرة الأولى مع الفاتحة لقول في حديث أبي أمامة بن سهل ويخلص الدعاء للميت في التكبيرات ولا يقرأ في شيء منهن، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد ما يدل على تعيين موضعها. والظاهر أن تفعل بعد القراءة. أي هذا هو هو يقول الظاهر بعد القراءة، وإحنا بينا أن الظاهر ليس بعد القراءة، تكون مع الدعاء. شيخ قوله ولا يقرأ في شيء منهن، شيخ هذا دليل أنه لا يتكلم عن التكبيرة الأولى. نعم على تكبيرة أخرى قرآن. لا لا لا هو قال لك الآن على ما جاء من النصين، شو كان يحب يرد في النصين الدعاء. قال لك سورة فاتحة وسورة ثم أن يدعو وافد الأرض التكبيرة الأخرى. قالت عنده الإشكالية في ماذا؟ الصلاة على النبي. صلاة النبي هو حد يجعلها ماذا؟ مع الفاتحة. احنا قلنا له سياق لأنه يتكلم على التكبيرات الأخرى وقال له ولا يقرأ في شيء منهم. أما الأولى فإنه يقرأ فيها. لا هو لما الآن قلت له الآن كيف استدل، هو استدل بماذا؟ قال وصور. قلت من أين له الصور؟ حديث آخر. جرس في كين لفظة في الحديث الذي ذكرها الشيخ الألباني يقول حديث أبي أمامة بن سهل. أبي أمامة بن سهل قال السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة ثم يكبر ثلاثا والتسليم عند الآخر. حد الآن عند فاتحة الحد الآن في الأولى. نعم. قاتل الصلاة على النبي الآن هل عندها موطن اللي في علمي أنا محتاج هذا؟ أنه فيه شيء في ذهني الآن مربية أنه يصلي على النبي ثم بعد ذلك يدعو في ركعة التكبيرات الأخرى. يعني الصلاة على النبي بعد التكبيرة الأولى الفاتحة باتفاق ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعدها يكبر ويخلص الدعاء للجنازة. هذا الذي عندي. إذا هذا مش موجود عندي وعندي هذا النص الذي بين يدي أقول جواز الصلاة على النبي في كل تكبيرات يعني. وهذا للبحث، وهذه منهجية البحثين دائما أنا أدعو إليها بكل قواي. نعم. شوف شيخ ناصر وش يقول في تكبيرات صلاة النبي وين وضح؟ قال وظاهر قوله بعد أن ذكر القراءة ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إنما تكون بعد التكبيرة الثانية لا قبلها. هذا مشابه. هذه دائما الخبايا اللي بقت شاذة. إن شاء الله خرجت منها إن شاء الله. لا لا الآن قل لي بالتعامل خرجت وبعد كي تقرأ تعود ترجع أنا عاوز أخرجك بإذن الله. إن شاء الله. إن شاء الله. أو لا يدخله. يعني بنسيب حد يبقى الداخل. بدو كي تعاوز تقرأ قراءة أخرى وجيب دلالة أخرى وتخرج تدخل هذاك الوقت علي أنا أن أخرجك بإذن الله عز وجل كما أخرجك من هذه. هذه المنهجية في الحوار العلمي مع المخالف. إذا كان معه الحق سلم وتنقاد وباب البحث مفتوح. معك الحق يسلم وينقاد وباب البحث ماذا مفتوح. يعني ليس يعني لا يعني أنك إذا سلمت لي في هذا الآن أنك يجب أن تبقى على ما أنت عليه طيلة حياتك. شيخ ناصر رحمه الله في هذا الباب جاء واحد سأله فأجابه قال كنت تقول. قالوا أنا ابن ساعتي. قال لي أنا قلت زمان هذا أنا ابن ساعتي. ما جد عنده من النصوص ما طالقه ماذا يترك هذا القول للباقي. إذا هذه المنهجية أثناء الحوار بين الطرفين وهذا أنا نمشي على هذا المنهج. يا نسلم لك وحجتك أقوى يا تسلم لي وحجتي أقوى. هكذا تصرف ولا لا؟ آخر شيء بكلي نراجع المثل ولا لا؟ سلمني قال مسلم قال نراجع راجع بس مشكلة. هذه المنهجية العلمية التي يجب أن نربي أنفسنا على ماذا الانقياد للحق ابتداء ثم كي يطرأ شيء يوجب علينا العودة إلى ما كنا عليه من حق فنحن في عبادة. لأن الإنسان هو في عبودية لله. كان على خطأ يتعبد الله على خطأ وهو يراها صوابا فهو في عبودية لله عز وجل. ثم جاء من بينه الخطأ يرجع إلى ما تبينه فهو في عبودية. انتقل من عبودية جمع بين عبوديتين. ولهذا الله تبارك وتعالى جعل الكتاب كم جرين أجر اللي كانوا عليهم قبل أجر كتاب عمال النبي سلم. فنحن نقول هذا الشخص هذا معناتها عندما استطاع أن يتغلب على هواه وانقاد الحق عنده أجر لانسلاح مما كان عليه. وهذه قوة وشجاعة في النفس. ثنين انقياد تبع الحق الجديد وهو في طاعة الله عز وجل. إذن على هذا الأساس يكون التعامل في هذه المسائل العلمية وفي كل مسألة علمية هكذا يجب أن نعيش. مطلبنا شيء واحد الحق. هذا اليومين مع الطالب قبل العطلة كنت طالب يقرأ في هذا تاع الإيمان. قال الشيخ عندك إرجاء. مشكلة بارك الله فيك. على قلت له إذا وافقت المرجئة في حق قالوه نسمى أنا عندي إرجاء. قلت له هذا خطأ. قلت له صدقك وهو كذوب عنده شيطانة. إذا سميت أنا عندي إرجاء لأني وافقت الحق اللي جاوب به المرجئة في وجه من الوجوه. إذن أنت الآن عند الرسول وافق الشيطان في حق أصابه. إذن عنده مال شيطان. قلت قلها للرسول لأن كلام هذا ما يقال. قلت له المعطيات اللي هي أنا عليها كما يقول أهل العلم تجعلني ما عندي جريحة بالإرجاء بوجه من الوجوه. لكن كي أصبحت الأمور عندكم بهذه الصورة ولمن هذا نقلت بعض النقولات بعد البحث عن سلام شيخ سلام تيمية حبسه. عايز يقول لي لا عنده كلام آخر. الإيمان قال لي إيش هو الإيمان شرط ابن تيمية شرط. قلت له عندك اقرأ عندك اقرأ ما عندكش. لأن أراك تنسب لابن تيمية أن العمل جعلته شرط ماذا في الإيمان. وهذا من الاصطلاحات الحادثة التي نقول بها مثلا والله هذا عبارة. قلت عندك قال لي ايه من نفسه. قال يفهم. قلت لا تقول لابن تيمية. قال على لأن جبت كلام ابن تيمية ايه شيء صعيب صعيب الإنسان يتلقى شيء ويسلم له قريب. الشيخ اسلام تيميه وش يقول؟ اسمعوا جامع مسائل ابن تيميه: من اعتقد ان الانسان لا ينتفع الا بعمله فقد خرق الاجماع. من اعتقد ان الانسان لا ينتفع الا بعمله فقد خرق الاجماع، وذلك باطل او باطل من وجوه كثير. احدها ان الانسان ينتفع بدعاء غيره وهو انتفاع بعمل الغير. ثانيها ان النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لاهل الموقف في الحساب ثم لاهل الجنه في دخول الجنه، اما اهل الجنه في دخول الجنه ما فيش شفاعه، وانما هو الذي يفتح باب الجنه، ينتظرون الجنه حتى ياتي الرسول فيطرق، فقال من؟ محمد. قال امرت ان افتح الجنه الا لك، ما فيش شفاعه يعني. ثالثها لأهل الكبائر في الخروج من النار، وهذا انتفاع بسعي الغير. رابعه أن الملائكة يدعون ويستغفرون لمن في الأرض، وذلك منفعة بعمل الغير. هذه قاسمة الظهر. خامسها أن الله تعالى يخرج من النار من لم يعلم من لم يعمل خيرا قط بمحض رحمته. وزيد يقوله: وهذا انتفاع بغير عملهم. قال يسمع الشيخ، ما قالش عمله، قال عملهم. روح شو اللي كانت معادلة تقبل حلول جيبوا طبيب على يلا خلاص العمل لازم. أعظم شيء وأغلى شيء في الحياة المؤمن هو العمل. توحيد ما يخرج من النار، والله ما يخرج عنده من النار إذا لم يعمل خيرا قط، ولو كان موحدا وين يروح؟ يقلب في النار. التوحيد ما صعت له مال. جاءوا ليعطوا قيمة لمن؟ للعمل، فقضوا على مال التوحيد. على التوحيد. والله بهذه العبارة قال لي اسمع لي الشيخ، قال خامسها أن الله يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط بمحض رحمته، وهذا انتفاع بغير عملهم. قلت له من تدل ماذا؟ من ألفاظ ماذا؟ من ألفاظ ماذا؟ من حلوم. إذن هذا في قال من؟ أي واحد قد يكون اثنين ثلاثة ربع داخلين في من؟ هو من جعلها ماذا؟ واحد لازم هنا يكون بغير عمله. إذن هذا بغير عمله. فلما جاءت هذه العبارة عندهم قال لي لا لا لا بالدينية يقول العمل شرط. قلوا عندك اقرأ. قال لي قلت اقرأ. قال يفهموا. ايش كنت اليوم نبحث وجدت الامر على خلاف ذلك كلية عند شيخ الإسلام تيمية. وهذا البحث العلمي دائما يبقى طول حياته دائما طويل بعلم. يروح وين راح يجري وين يجرى. والله الذي لا اله الا هو. يعني ما ازداد في هذا الحياة العلم يقينا أن قوله تعالى وما أتيت من العلم والله قد ما تجبد قد ما تجبد والي. وش يقول في مواطن مواطن عديدة جدا كتبه: لكن ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر يصير بها كافرا. الكفر المطلق به كافرا الكفر المطلق حتى تقوم به حقيقة الكفر، كما أنه ليس كل من قام بشعبة من شعب الإيمان يصير بها مؤمنا حتى يقوم به أصل الإيمان وحقيقته. أصل الإيمان وحقيقته. وفرق بين الكفر المعروف المعرف، هذا كلام آخر. أصل الإيمان وحقيقته اللي هو ماله. أصل الإيمان اللي هو عمل القلب. الموطن آخر يتكلم على المعصية فيقول: إذا كان معه. وقد قال سبحانه عن المؤمنين: ولكن الله حبب إليهم الإيمان وزينهم في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، سورة الحجاب. فهو سبحانه يزين لكل عامل عمله فيراه حسنا وإن كان ذلك العمل سيئا، فإنه لو لا حسنا لم يفعله، لو لا حسنه لم يفعله، إذ لو رآه سيئا لم يرده ولم يختره، إذ الإنسان مجبول على محبة الحسن وبغض السيء، فالحسن الجميل محبوب مراد والسيء القبيح مكروه، مكروه مبغض، والأعيان والأفعال المبغضة من كل وجه لا تقصد بحاله، كما أن المحبوبة من كل وجه لا تفرق بحاله، لكن قد يكون الشيء محبوبا من وجه مكروها من وجه ويقبح من وجه ويحسن من وجه ولهذا كان الزاني لا يزني حين يزني وهو مؤمن, والسارق لا يسرق حين يسرق وهو مؤمن, وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن, وهو مؤمن كامل الإيمان. فإنه لو كان اعتقاده بقبح ذلك السعق اعتقادا تاما, يعني في تلك اللحظة ليروح يزني في تلك اللحظة يقع في الزنا ولا يخدم على الزنا, يحصل له ماذا؟ ضعف إيمان. اسمعوا الكلام تاعو كلام جميل جدا. قال ولهذا كان الزاني لا يزني حين يزني وهو مؤمن, والسارق لا يزني حين يسرق وهو مؤمن, ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن كامل الإيمان. يعني يكون كامل إيمان في ذلك الحيلة, لكن قد يكون إيمانه ماذا؟ ضعيف. فإنه لو كان اعتقاده بقبح ذلك الفعل اعتقادا تاما لم يفعله بحال. ولهذا كان كل عاصم لله تعالى جاهلا كما قال ذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يعني في هذه اللحظة ماذا يحصل له؟ جاهل بهذه المسألة التي وقع فيها. فإنه لو كان عالما حق العلم بما فعله لم يفعل القبيحة ولم يترك الواجب, بل قد زين لكل أمة عملهم. لكن العاصي إذا كان معه أصل الإيمان فإنه لا يزينه عمله من كل وجه, بل يستحسنه من وجه ويبغضه من وجه, ولكن حين فعله يغلب عليه تزيين الفعل. ولذلك قال زين للناس حب الشهوات, سورة آل عمران الآية. فإن هنا شيئين, حب الشهوات وأنه زين ذلك الفحش وحسن, فرأوا تلك المحبة حسنة, فلذلك استقرت هذه المحبة عندهم وتمتعوا بهذه المحبوبات. فإذا رأوا ذلك الحب قبيحا لم يتبعه من الضرر, لم يستقر ذلك في قلوبهم. فإن رؤية ذلك الحب حسنا يدعو إليه قبيحا ينفر عنه. وكذلك ذكر في الإيمان أنه حبب للمؤمنين وزين في قلوبهم حتى رأوه حسنا. فإن الشيء إذا حبب وزين لم يترك بحال. يعني عبارات لابن تيمية عظيمة جدا في هذا الباب, والتوضيح من أعظم ما يكون. يقول لك هذا الواقع في مشكلة الزنا هو عنده ماذا؟ بغض للفعل وكراهية في القلب للفعل, لكن في تلك اللحظة يغلب ماذا عليه؟ ماذا؟ الشهوة تغلب فيقدم. أما الكفار فذاك العمل مزين لهم ماذا؟ أصالة, ما عندهم شيء من البغض. نعم خويا تشوف تعجبك السلام هذا والله بس مش نعرف يعجبك. اما هذا يقطع واحد راه داخل يفكر في عايش معاه فين هذا الانتشار. يعني فرحانه بس انا نشعر ان كاين فرح. يعني هو شوف ما شاء الله. اما هذه ها نعم عنده خلاف في خطر اجماع في خطر الى غير المساجد. لا عنده كلام كثير. أنا هذه الأمور هذه مؤخرا كان عندي لازم نبحث فيها حقيقة. كلام جميل. هذه واحدة أخرى روعة لابن تيمية كذلك. اسمعوا الثاني, أن الإيمان وإن كان يتضمن التصديق فليس هو مجرد التصديق. كان بعض العبارات فكة والله غير فك, مشكلة كبيرة جدا في هذه المواطن يبحث عليها حقيقة. وضح هذه المسائل بإيضاح ما بعد الإيضاح. قال الثاني أن الإيمان يرحمك الله, أن الإيمان وإن كان يتضمن التصديق فليس هو مجرد التصديق, وإنما هو الإقرار والطمأنينة. وذلك اسمع, لأن التصديق إنما يعرض للخبر فقط. تبقى الحاج مصطفى منيح منيح. إنما التصديق إنما يعرض للخبر فقط, أما الأمر فليس فيه تصديق من حيث هو أمر. وكلام الله خبر وأمر, فالخبر يستوجب تصديق المخبر, والأمر يستوجب الانقياد والاستسلام وهو عمل في القلب. روعة روعة. فهم فهمتم ولا نعاود؟ ها شيخ عند تلقي الامر الا يحدث تصديق الامر؟ امر امر افعل هذا ما كان. الشيخ يصدق ويؤمن بوجوبه فهمني انا. هو امر الان هل هو خبر؟ الامر خبر ام لا؟ انت تقرا في النحو. شيخ اذا جاءني امر من عند البشر الفرق بين الخبر والانشاء متفقين شيخ؟ خلاص كذلك في امر الله وخبر الله فرق. اسمع ما جاءنا عين الله جاءنا اخبار عن الجنه والنار جاءنا افعل فرق بينهم ولا لا؟ شيخ بين الله وبين البشر اسمع مني ما كاش فرق. امر الله هو امر ولهذا الامور استفادت الاستفاده اللغويه استفادوها من ماذا؟ من حياه العاصي بقران بلسان عربي مبين. شيخ من اجل هذا انا يقول اهل العلم ان حتى العاصي فإنه مأجور لأنه مؤمن بذلك الأمر بوجوب بإيمانه بوجوب ذلك. هذا حاب يقول لك هو ويأثر لك أن فرق بين التصديق للخبر والانقياد للأمر. الانقياد هو عمل قلبي. حاب يقول لك أن الانقياد ليس العمل والاستجابة وإنما الانقياد الأمر القلبي بأن هذا أمر من الله يعمله. هذا حاب يفرق لك. يعني هذا فيه رد عن من؟ المرجئة اللي جعلوا التصديق فقط. قال لهم لا راكم غلطين. هو من جهة اخبار تصدق ومن جهة اوامر فهي ماذا؟ انشاء مش اخبار. وهي لازم يكون فيها الامر يكون فيه ماذا؟ انقياد. وهنا بين معنى ابن تيمية الانقياد ان انقياد القلب للامر. قلت كلام يعني لو لم ينقد القلب لم خلاص لا تنقد الجوارح. شيخ يعني عدم انقياد الجوارح تدل على ضعف. عدم انقياد القلب ضعف مش مش مش شرط من الخطأ. هذا انت على الجمال انا سمعت انقياد القلب هذاك ليه؟ ليه انقياد القلب لا يستلزم. هذه قلت لك كم مره كمال الانقياد شيخ بارك الله فيك. اللي قاله قبيلي هو التام التام كلام جميل جدا جدا جدا جدا روعه. يعني قال والقول الأمر وإن لم يفعل المأمور به فإذا قوبل الخبر بالتصديق والأمر بالانقياد فقد حصل أصل الإيمان في القلب وهو الطمأنينة والإقرار. فإن اشتقاقه من الأمن الذي هو القرار والطمأنينة وذلك من إنما يحصل إذا استقر في القلب التصديق والانقياد. الآن ابن تيمية نحن إشكالية الأمر اللي دائما يجيبوه هو الانقياد. الانقياد يكون يعني يتكلم عن انقياد الامر والانقياد. الانقياد ظنوا ان الانقياد لا يطلق عن تيمية الا على ماذا؟ استجابة الجوارح وزاد طمأنينة القلب. الله يبارك. يعني انقياد القلب للامر هذا هو من الاجابة لامر الله عز وجل. وان لم يصدقه العمل ها؟ وان لم يصدقه العمل لا اؤمن ايه مكفروك ولا لابس؟ ما خلاص ما خليك مؤمن معنا اخونا وحبيبنا. يعني الان كاي انسان اللي فوق خلاص هذاك ايمانه القوي مستحيل لا تنقاد الجوارح بالعمل. بكر صديق من خطاب الانبياء الرسل والايمان ضعيف. صحابي في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم جابوه شرب الخمر جلدوه جابوه شرب الخمر جلدوه جابوه قال لعنه الله عليه. قالوا انه يحب الله. يعني ما فيش انتفاع بين بقاء حب الله والرسول وضعف الايمان. يعني الانسان وين قبيل قلت لك لا وين الانسان يهلك لما يغيب عليه في ذيك اللحظه نتاع المعصيه تزين له الداخل ابتداء قبل الاقدام عليها لا حرام حلال تنشي هو تغلب هذيك الزينه هو يخدم عليها. سماه المولى عز وجل الذين يعملون سوء مال بجهاله. يعني في هذاك اللحظ غاب عليه. واش قال ابن تيمية؟ قال الايمان التام كامل. فسبحان الله قعدت نشوفه كلام ابن تيمية واضح جدا جدا جدا جدا ينفي كلية اللي رام حابين يدخلوا في هذا المجال هذا. والله اسأل ان يوفقني واياكم الى كل خير. وسبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. امين امين امين امين, آمين.